إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام العلامة المتقن عندما سئل السؤال الذي قدم ووطأ للإجابة عنه بتلك المقدمة الطويلة، قال: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. وأما السؤال فهو: سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند الله رب العالمين، رحمكم الله تعالى. ومضى الشيخ رحمه الله في الإجابة عن هذا السؤال يأتي بقواعد الشرع الأغر، ويذكر من المقدمات الممهدات لاستئصال الداء المسؤول عنه ما من الله تبارك وتعالى به عليه، حتى انتهى إلى ما يتعلق بتلك الآفات التي تصيب كثيرا من الخلق إلا من رحم الله رب العالمين وعصم، وهي العشق. فقال الشيخ رحمه الله: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. قيل: نعم، الجواب من رأس ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والكلام في دواء داء تعلق القلب بالمحبة الهوائية من طريقين. إذن الداء الذي سئل عنه الإمام رحمه الله هو تعلق القلب بالمحبة الهوائية، وأما الدواء فيفصله الشيخ الإمام بعد أن قدم ما قدم من تلك المقدمات الممهدات الطيبات المباركات حتى وصل إلى عين المقصود. قال: والكلام في دواء داء تعلق القلب بالمحبة الهوائية من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها، وهو ما يمكن أن يقال عنه بلغة العصر الوقاية، والثاني قلعها بعد نزوله، وهذا هو العلاج. وكلاهما يسير على من يسره الله تعالى عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله، فإن أزمة الأمور بيديه. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يصف الدواء فقال: إن الدواء لهذا الداء من طريقين، أول الطريقين حسم مادته قبل حصولها. قال: فالطريق المانع من حصول هذا الداء، وهو الأمر الأول الذي قال الشيخ رحمه الله إنه هو الطريق الأول في دواء داء تعلق القلب بالمحبة الهوائية، أحدهما غض البصر. وغض البصر قال كما تقدم، لأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته، من أطلق لحظاته أي نظراته دامت حسراته، وفي غض البصر عدة منافع، أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. والثانية من فوائد غض البصر أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. والثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. والرابعة من فوائد غض البصر أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. والخامسة أنه يلبس القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يلبس القلب ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، والعقيب كل شيء يأتي بعد شيء ويتلوه، فذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فغض البصر يلبس القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يلبس القلب ظلمة. وأتى الشيخ بهذا السر من أسرار القرآن، قال: ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور الله نور السماوات والأرض عقيب الأمر بغض البصر. ثم شرع رحمه الله في شرح ذلك فقال: أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، فهذا مثله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أن القلب إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، فما شئ من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا نفد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. فغض البصر يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. وغض البصر يلبس القلب نورا، كما أن إطلاق البصر يلبس القلب ظلمة. والسادسة من فوائد غض البصر أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتدى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره من أجل الله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وقد أطلق الله رب العالمين تعويضا لمن حبس بصره، أطلق نور بصيرته، فيفتح عليه حينئذ باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وبصيرة القلب إنما تنال بغض البصر، وهو أحد أسباب تحصيلها. فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذا عقاب من أطلق بصره وتبع شهواته، فهذا ضد ما وصف الله تبارك وتعالى، أي هذه البصيرة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من غض بصره لله وحبس بصره لله، فيعوضه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعامل العبد بذلك القانون أن الجزاء من جنس العمل، فمن ترك شيئا لله سبحانه عوضه الله خيرا منه، فيؤتي الله تبارك وتعالى من حبس بصره عن المحرمات هذه البصيرة عوضا عن حبس بصره من أجل الله تبارك وتعالى. ضد هذا ما وصف الله به اللوطيين من العمى الذي هو ضد البصيرة، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في حق هؤلاء: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والعمى للبصيرة كالعمى للبصر سواء بسواء، فهو انطماس البصيرة بحيث لا يميز حقا من باطل. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور أي المستملحة، بالصور المستحبة من الجمال الظاهر، التعلق بذلك يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل: سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. والسابعة من فوائد غض البصر أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فيجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وفرق يفرق من باب طربة أي خاف وفزع. الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها، ضد هذا تجد في المتبع لهواه وما جعله الله سبحانه وتعالى في من عصاه، كما قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره، من الكلم الطيب والعمل الصالح. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، كيف يتحصل عليها العبد المسلم؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره، من الكلم الطيب والعمل الصالح. وهذا كما ترى في هذا السبر لآيات الكتاب العزيز مما تفرد به هذا الإمام الكبير رحمه الله. فانظر إلى هذا الاستنباط: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره، من الكلم الطيب والعمل الصالح. قال: وفي دعاء القنوت، وقد أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارمي والحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد والاه، فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والثامنة من فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل يعني الشيطان مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك النظرة، فيصير القلب في اللهب. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحروقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم عن عقاب الزناة والزواني في الحديث الذي رواه سمرة ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره. وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته الذي أخرجه البخاري ومسلم. هذه الفائدة التي صور فيها الشيخ الإمام رحمة الله عليه هذا الأمر بهذا النحو، أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب. إذا غض الإنسان بصره فقد سد مدخل الشيطان إلى قلب، فإن الشيطان يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار إلى أن يقيم الله الساعة. وأودعت أرواحهم فيه يعني في ذلك التنور إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. وأما التاسعة من فوائد غض البصر أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر مولاه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه، وهو أن يغفل الإنسان عن الذكر، وأن يكون متبعا لهواه، وأن ينفرط أمره عليه. وأما العاشرة من فوائد غض البصر فهي أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن دواء الداء الذي جاء في السؤال الذي سئله الشيخ رحمه الله عليه إن دواء الداء المسؤول عنه إنما ينحصر في أمرين: حسم مادة الداء قبل حصولها، فهذه هي الوقاية التي هي خير من العلاج، فإذا ما وقع فالطريق الثاني هو قلع تلك المادة بعد نزول ذلك البلاء ووقوع ذلك الداء. ثم شرع رحمه الله في بيان طريق الوقاية فقال: ذلك بأمرين، أحدهما غض البصر، والثاني الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب هو اشتغال القلب بما يصده عن ذلك. فطريق الوقاية بغض البصر وباشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو أمران: إما خوف مقلق أو حب مزعج. الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب ابتداء هو طريق الوقاية. الطريق الأول هو غض البصر، وذكر الإمام رحمه الله من فوائده ما ذكر. وأما الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب فهو اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، ومتى خلى القلب من محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب، وما فواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. الصور لا يعني بها ما يتبادر إلى الذهن من الصور الفوتوغرافية، وإنما هي الصور المستملحة من النسوان والمردان، ومن ينظر إليه المرء فيستملحه. فهذا ما يريده رحمه الله بقوله لم يجد بدا من عشق الصور، وهو ما سأل عنه السائل في سؤاله. قال: وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو لخشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه، أحدهما بصيرة صحيحة، والثاني قوة عزم وصبر. الأمر الأول بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذه خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذه خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. والثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على أشياء لا تنفع، من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون منهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره، ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فصاروا أقساما، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، وهو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، هذا يمشي في نوره، يعني في نور العلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، ويمشي الناس في نوره. والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته. ضده، أي ضد الأول الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس،

وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. وقال الآخر: علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلسي. فأما الأفنان فجمع فنن وهو أصل الغصن، والثغام نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به المشيب. ثم بعد العلاقة الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. فأول الحب العلاقة لتعلق المحب بالمحبوب. وأما الدرجة الثانية فهي الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: فشك المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، العلاقة ثم الصبابة ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه. ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه. ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب، يعني لفظ الغرام. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق في حقه. ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحب وأسرع السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك، فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث أخرجه أيضا النسائي في سننه، وهو حديث صحيح. وفي أثر آخر قال: شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. هذا الأثر قال العراقي لم أجد له أصلا، إلا أن صاحب مسند الفردوس خرجه من حديث أبي الدرداء. يقول الشيخ رحمه الله في بيان هذه المرتبة أو الدرجة من درجات الحب ومناقله: الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحب السفر وأسرعه، جاء إطلاقه في حق الرب تبارك وتعالى، وأسألك الشوق إلى لقائك، فهذا موطن الشاهد من الحديث وكله شاهد، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. ثم أتى بالأثر الآخر الذي قال فيه العراقي ما قال، وهو: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا متفق عليه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، لما علم سبحانه وتعالى شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة،

وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. يقصد بالباء التي هي للمصاحبة فيما معنى من هذا الحديث الصحيح الشريف: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، هذه الباء للمصاحبة، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي هي هذه أيضا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فالباء هنا للمصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق الذي لم يخلق له ولم يفطر عليه، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. إذا كان هذا في حق المخلوقين وفي محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وقال آخر: ومن عجب أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغب. أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قيل: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث، يعني حديث البخاري رحمه الله، السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل تبعا اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلاته وإدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره طارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار. ولذلك اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل ولم يذكر اللسان. وقد يستغني العبد عن حركة اللسان إلا حيث أمر بها، وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر، ولم يقل: فلي يسمع ولي يبصر، وإنما قال: فبي يسمع وبي يبصر. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، يعني فلي يسمع ولي يبصر، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به. وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هاهنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله له، يعني في الإرادة الكونية القدرية لا في الإرادة الدينية الشرعية. وإنما الباء هاهنا للمصاحبة، كما ذكر ذلك رحمة الله عليه، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. الباء هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، فقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقوله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله جلت قدرته واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله سبحانه كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة. وهذه الباء مفيدة لمعنى المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. لا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل والإنابة والخشوع ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت عليه المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه. وأما مع هذه المعية ومع هذه الباء فكل ذلك منتفٍ بكرم الله رب العالمين وحوله وقوته. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه تعالى في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه، لأنه كان لله تبارك وتعالى على ما يحب، فكان الله تبارك وتعالى له على ما يحب، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب بمحابي فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله، وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصح، ولا أفقره إلا ليغنيه، وما منعه إلا ليعطيه، ولم يخرج من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليه، فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فهذه هي المرتبة التي ذكرها الإمام رحمه الله، وهي الشوق، سفر القلب إلى المحبوب أحب السفر وأسرعه، وليس يغيب عنك، ليس يغيب عنك بحال ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن ما يأتي دائما مما يوصف الله تبارك وتعالى به فيما ثبت في الكتاب والسنة فإنه يكون على قدر الذات الموصوفة، فالصفة على قدر الذات، والصفات على قدر الذوات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فإذا سمعت ربك تبارك وتعالى فيما بلغ عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، فنزل ذلك على ذلك، صفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. ثم بين الإمام رحمه الله آخر مراتب الحب فقال: ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب إذا عبده، ومنه تيم الله أي عبد الله، لأن حقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته ووطأته الأقدام، فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها، ليس للعبد منزلة هي أشرف من منزلة العبودية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال سبحانه في أشرف المقامات، وهي مقام الدعوة إليه، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء، فقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة. وقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فهذا في مقام التحدي بالنبوة. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكره في مقام الإسراء بمنزلة العبودية ومقامها. وفي حديث الشفاعة المتفق على صحته: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فنال النبي صلى الله عليه وسلم مقام الشفاعة بكمال العبودية. الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن المحبة الصادقة لله تبارك وتعالى، والتي ينبغي أن تكون خالصة لله رب العالمين، وخاصية التعبد الحب مع الخضوع، مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، بل التعبد أحد مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا، وقد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ذكر التتيم على اعتبار أنه في آخر مراتب الحب، فأول ذلك العلاقة، ثم الصبابة، ثم العشق، ثم الشوق، ثم يأتي بعد ذلك التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه. فهذا كله ينبغي أن يصرف لله رب العالمين. وإذا صرف لغير الله تبارك وتعالى فكأنما عبد من صرف إليه ذلك، ولا ينبغي أن يصرف ذلك إلا للمحبوب الأعلى، وإلا كان ذلك شركا بالله تبارك وتعالى، وذلك من أعظم الذنوب عند الله، بل هو أعظمها، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك في المحبة هو الشرك الأكبر. نسأل الله أن يخلص قلوبنا لمحبته والإقبال عليه والبعد عن كل ما يغضبه. نسأل الله أن يمن علينا بالبعد عن كل ما يغضبه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.